عندما نسأله وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. كم لغة في بيوت؟ لغتان، وبهما جاءت القراءتان سبعيتان، بيوتا وبيوتا، أحسنت، بالضم وبالكسر. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، من هم هؤلاء الذين ينحتون من الجبال بيوتا وآتاهم الله هذه القوة؟ قوم صالح أصحاب الحجر، فعندهم قوة عجيبة، فربما يعملون أعمالا الآن لا يطيقها الناس إلا عن طريق هذه الآلات الحديثة التي يسرها الله للناس في هذا الزمان لما يعلم من ضعفهم، وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا فعل أولئك الذين تقدموا. فمن تقدم عندهم قوة آتاهم الله من فضله لعدم وجود مثل هذه الأشياء التي يعملون بها، فأعطاهم الله القوة في أبدانهم، سواء كان في السفريات أو في الحفريات أو في البناءات، أعطاهم الله قوة. ما عندهم الآلات هذه فأعطاهم الله قوة، ونحن لضعفنا يسر الله لنا في هذا الزمان ما يسر من الآلات، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وإن لا أحد يطيق عمل هؤلاء الذين ذكروا الآن، ينحتون من الجبال وربما صخور ضخمة يحملونها، الذين جابوا الصخرة بالواد يقطعوه وهو لا شك صخر عظيم. قوله آمنين، ما إعراب آمنين؟ حال، أحسنت، من الواو. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فهو حال، حال كونهم آمنين. آمنين من أي شيء؟ نعم، من سقوط السقوف، سقوط الجبل عليهم، وأيضا بمعنى من الخراب ونقب اللصوص لها، هذا كله لشدة بنيانها وإحكام بنيانها، صاروا آمنين من هذا. وقيل آمنين من العذاب، أن يأتيهم أو أن يأتيهم عذاب الله ركونا منهم على قوة هذا البنيان ووثاق هذا البنيان، ركنوا إليه. فقال الله فأخذتهم الصيحة مصبحين، ما نفعهم ذلك، فما نفعتهم تلك الأعمال الخبيثة الشركية، ولا نفعهم ذلك البنيان وتلك الحصون، فأتاهم عذاب الله على غرة في وقت الصباح، وانتهوا عن بكرة أبيهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والحصون ومن الأعمال الخبيثة الشركية. وما نفعت لا الآلهة التي تعبد من دون الله تلك الأعمال الخبيثة، ولا الحصون أيضا في دفع عذاب الله سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، والناس يغفلون عن هذا حتى يأتيهم عذاب الله، بعدها يفيق من يفيق ويرجع من يرجع، وربما كان الوقت لا ليس وقت الرجوع، ولا ينفع فيه الرجوع عند الغرغرة وعند حلول العذاب. ونسأل الله العافية. قوله فاصفح الصفح الجميل، ماذا قال أهل العلم في هذه الآية؟ وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم، قيل منسوخة بآيات السيف، وقيل غير منسوخة، بل هذا الذي استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق الحسن والصفح الجميل، ولا ينافي قتال المشركين، هذا خلقه، ولا ينافي الشدة والغلظة والقتال لأهل الشرك، وهكذا الشدة والغلظة للمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا ينافي القتال، وهذا القول ما هو بعيد، لكن قد جاء ما سمعته من قول ابن عباس من قول غيره من أئمة التفسير أن هذه الآية منسوخة بآيات السيف، آيات القتال. والقول ما قالت حدامي إن صح عنه رضي الله تعالى عنه، كما تقدم كلام ابن عربي في الثناء على هذا الإمام وعلى هذا الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو قبلة الناس التفسير في مثل هذه الأشياء، ولا سيما إذا لم يعارضه أحد من الصحابة بقول آخر أقوى منه أو مساو له حتى يحصل الترجيح، أما إذا كان أقوى منه مدعم بالدليل فالقول قول الآخر، وأما إذا كان مساويا له فالناظر ينظر. قولوا إن ربك هو الخلاق العليم، وعند من خلاق صيغة مبالغة، ما المقصود هنا بهذه الآية بعدما ذكر وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم؟ المناسبة هنا في ذكر هذا بعد ذا على ما تقدم ذكره عن أهل العلم، ثم تنتبهون للدرس بعضكم ما ينتبه. نعم، تقرير للمعاد أحسنته، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بتمزق الأشلاء، وهكذا أيضا بتمزق الأجزاء والأجسام وتفرق ذلك في سائر أقطار الأرض، فهو عليم بها فيجمعها سبحانه وتعالى ويبعثها بعد ذلك، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سيخلقهم ويعيدهم سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض أجرام عظيمة، كيف أنت أيها الإنسان الضعيف؟ فإذا كان يخلق هذه السماوات والأرض فالإنسان ضعيف مسكين، يخلقه جل وعلا من العدم ويوجده من العدم، ثم بعد ذلك إذا مات وصار رفاتا وعظاما أعاده الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه، والأشياء في قدرة الله مستوية، فليس هناك هين وأهون، كلها سواء تحت قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما أهون هنا في الآية باعتبار ما تعلمون أنتم من أحوالكم أن معاد الشيء وإعادة شيء بعد وجوده أهون من إيجاده من العدم، والله سيعيدهم يوم القيامة بعد وجود موجود، هذا أهون من إيجادهم الذي تعترفون به من العدم، وأنه خلقهم من العدم كانوا لا شيء فخلقهم الله، فكيف بالإعادة التي هي أصلها موجود ومادتها موجودة؟ هذا أهون في تقديركم أنتم، فخاطبهم باعتبار تقديرهم. وأما هو سبحانه فالأشياء المقدورات كلها تحت قدرته سواء لا تتفاوت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله قوله تعالى بسم الله قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال عمر وعلي هي فاتحة الكتاب، وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير، هو قول جمهور المفسرين، قول أكثر المفسرين كما تقدم معكم، ويؤيده ما سيأتي ذكره من الأدلة، ومنها حديث أبي هريرة، ومنها أثر بن مسعود، ومنها حديث أبي سعيد بن المعلى الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه سورة أفضل سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد، لما أراد رسول الله أن يخرج من المسجد أخبره أبو سعيد المعلى ما هي هذه السورة، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هذا نص في كون السبع المثاني هي الفاتحة وتفسير لهذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني قد فسرها رسول الله بنحو ما أشرنا إليه مع ما سيأتي ذكره من حديث أبي هريرة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ما بقي شيء. لكن لا مانع أن تطلق السبع المثاني على غيرها، على غيرها أي على غير الفاتحة، لا مانع باعتبارات كما سيأتي في ذكر السبع المثاني على الطوال، في ذكر المثاني على القرآن عموما، كل مراد الأسباع ما فيه مانع. لكن الذي يظهر أن السبع المثاني هنا التي امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة، فهي سورة عظيمة كما في حديث أبي سعيد المعلى، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك سورة هي أفضل سورة، أو ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. قبل أن أخرج علمك أفضل سورة قبل أن أخرج؟ قال: بلى يا رسول الله. ثم أراد رسول الله الخروج فقال: يا رسول الله ما هي هذه السورة؟ لأنه قال قبل أن أخرج، وقد فهم هذا القيد هذا الصحابي، فإذا خرج ربما الله أعلم كيف، ففهم أنه قبل أن يخرج يريد أن يعلمه. فلما أراد أن يخرج قال: ما هي هذه السورة؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فهي سورة عظيمة اشتملت على ثناء على الله سبحانه وتعالى، واشتملت على تحذير من أهل الأهواء وسلوك سبيل أهل الأهواء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي ثناء وتحذير، وهي المقسومة بين العبد وبين ربه كما سيأتي. قال قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال عمر وعلي: هي فاتحة الكتاب، وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد ابن جبير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، انتهى إلى هذا الإمام السند، فإذا يؤخذ منه فما بعد، فهو صحيح الصحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب، قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ما بقي شيء. قطعت جهيزة قول كل خطيب أو قول كل خطيب، هذا نص رسول الله: أم القرآن هي السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أم القرآن هي السبع المثاني، وهذا كالحصر، هذه صيغة صيغة حصر، هي السبع المثاني لا غير، والقرآن العظيم، وهي من باب عطف العام على الخاص، والقرآن العظيم، فالسبع المثاني داخلة في القرآن العظيم، أو من باب عطف الكل على البعض إذا أريد به المجموع الشخصي، وهو من باب عطف الكل على البعض. وأما إذا كان المقصود به الغدر المشترك الصادق على البعض وعلى الكل فهو من باب عطف العام على الخاص، فإن القرآن العظيم قدر مشترك صادق على الكل وعلى البعض، فهذا عطف عام على خاص. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال وعن ابن مسعود قال: في السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، والقرآن العظيم هو سائر القرآن. إذن هذا عطف عام على خاص، عطف كل على بعض، سائق سواء كان عام على خاص أو عطف كل على بعض، هذا قول ابن مسعود الذي يعلم ما ذكر عن نفسه: ما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لضربت راحلتي إليه، معنى كلامه رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم أو من أعلم الناس بالقرآن، وهو أعلم الناس بالقرآن في زمنه، وأعلم من ابن عباس والله أعلم، ثم ابن عباس بعد ذلك حصل على خير كثير وصار قبلة الناس التفسير. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن مسعود وأثنى عليه من جهة في جانب القرآن، وأنه عالم بكتاب الله وعالم بالقراءة، وحث الناس على أخذ القرآن من فيه، فإنه تلقى القرآن من فيه رسول الله 70 سورة، أخذها مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يحث على من أخذ القرآن عن أهله من القراء من إخواننا، يرشد إليهم حتى يستفيد منهم الناس. فهذه سنة رسول الله في الحث على المقرئين والمجيدين والمتخصصين في بعض الفنون. فإن في القوم أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، وما حث عليهم هذا الحث في جانب القرآن، حث على ابن مسعود ويعرف أنه عالم بهذا الجانب وأعلم في هذا الجانب من غيره، فحث عليه عليه الصلاة والسلام بذلك الثناء العظيم. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، لا إله إلا الله، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هذا ثناء موسى كأنه أنزل غضا طريا. هذا عالم كبير وحبر من أحبار هذه الأمة. ثانيا لابن مسعود، عنايته وتفرغه للخير هو الذي أوصله مثل هذه المنازل وبلغ مثل هذه المنازل العظيمة بالجهد والاجتهاد بعد فضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى له. حريص كان يدخل على رسول الله ويرفع دونه الحجاب حتى يظن أنه من أهل البيت لكثرة دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام للاستفادة من رسول الله. كانوا يستغلون الفرص، استغل الصحابة على كبر سن، في بعضهم كثير منهم كبار سن، استغلوا رسول الله وجود النبي عليه الصلاة والسلام واستفادوا منه علما عظيما وبلغوا الأمة بعد ذلك. كثير جاءهم من يسعصلهم كبار سن، أبو بكر عمر عثمان كبار سن، استفادوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا دين الله، صاروا علماء الأمة، فهم أعلم الناس. أبو بكر أعلم الأمة، يليه عمر كذلك أيضا في العلم بعد أبي بكر في العلم، يليه علي رضي الله تعالى عنه أعلم الأمة بعد عمر، يليه عثمان رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الأربعة هم أعلم الأمة، ويختلفون في علي وعمر هل هو أعلم من عمر وعمر أعلم من علي رضي الله تعالى عنه. ولا شك قد أثنى رسول الله عليه بالعلم في تلك الرؤية. ومن أهل العلم من يرى عليا أعلم من عثمان، أما في الفضل فعثمان أفضل من علي، وهكذا في الخلافة فلا شك في ذلك، ومن قدم عليا في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومن قدمه في الفضل فهو مخطئ الذي يقدم عليا في الفضل. وأما في العلم علي بحر واسع في العلم، وكان من جلساء عمر ويستفيد منه عمر، حتى ينقل عن عمر ولم يثبت لكن من أمثلة النحاة. هذا هو الشأن، قضية لا أبا حسن لها، قضية لا أبا حسن لها، أي لا مثل أبي حسن لها، هذا لها علي بري لها مثل هذه القضايا. فهذا شيء معروف ومعلوم، والشيعة الذين يؤلفون في النحو يعجبهم مثل هذا، تجدهم يمثلون به مثل الرضي ومثل غيره، فينتقي مثل هذه الأمثلة ويحبها لأنه شيعي. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: في السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم هو سائر القرآن. فعلى هذا العطف من أي الأبواب؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من باب عطف العام على الخاص أو من باب عطف الكل على البعض؟ أحسنته. واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثاني، وهذه مسألة بعد أن مال رحمه الله ذكر شيئا من الأدلة التي تدل على أن السبع المثاني هي الفاتحة، ذكر حديثا وأثرا، وهناك حديث أيضا من باب حديث أبي هريرة أشرنا إليه، حديث من ذكرناه قبله، حديث من؟ حديث أبي سعيد بن المعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أعلمك أفضل سورة قبل أن أخرج، ثم علمه الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال ابن عباس: واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثانية. قال ابن عباس: الحسن وقتادة لأنها تثنى في الصلاة، أي تكرر، تثنى أي تكرر، لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، هذا سبب التسمية، هناك سبب آخر، وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين كما في حديث أبي هريرة المشهور، لأنها مقسومة بين العبد وبين بين الله وبين العبد نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، نصفها ثناء ونصفها دعاء، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الحسن بن الفضل: سميت مثاني لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، مرة بمكة ومرة بالمدينة، كل مرة معها 70,000 ملك. الله أعلم، كما ترى هو معضل حسين بن الفضل، فالله أعلم. وفي بعض النسخ الحسن بن الفضل، هذا يحتاج إلى مرفوع، يحتاج إلى توقيف. فالفاتحة نزلت في مكة، وهذا مما يرجح أنها 70 المثاني وليست 70 الطوال، 70 المثاني، لأن 70 الطوال منها ما نزل في المدينة، فكيف تكون 70 المثاني وهذه الآية مكية؟ ولقد آتيناك 70 من المثاني، بس يعني بالنسبة ل70 المثاني هنا الفاتحة لأنها نزلت في مكة، وأما 70 الطوال هذه نزلت في مكة، و70 الطوال إنما بعضها في المدينة نزل ولم ينزل في مكة. فهذا القول الصواب مع ما تقدمت إشارة عن بعض أهل التفسير أنه لا مانع أن يطلق على غيرها 70 مثاني وأن يطلق على غيرها مثاني. قال: وقال مجاهد: سميت مثانيا لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم وقال أبو زيد البلخي: سميت مثانيا لأنها تثني تقصرهم عن الشر، لأنها تثني أهل الشر عن الفسق، من قول العرب: ثنيت عناني. وقيل لأنها أو قيل لأن أولها ثناء، الحمد لله رب العالمين، أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذه جملة من الأسباب التي ذكرت هنا في تسمية الفاتحة ب70 المثاني، وأشهرها الأول أنها تكرر في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، هذا أشهر الأقوال عندهم. وهكذا القول الثاني: مقسومة بين العبد وبين ربه فهي مثاني. والقول الثالث: لأنها نزلت مرتين، وهذا فيه نظر. والقول الرابع: لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم، وهذا يحتاج إلى توقيف. هذا قول مجاهد واجتهاد مجاهد، ولا شك والله أعلم أن ما هي في القرآن أو فيما أنزل من التوراة والإنجيل الفاتحة، فإما تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، ولم تذكر أنها في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور، فهي مما اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، لكن ما هو سبب التسمية؟ والله أعلم. ثنيت عناني، فما هو الفرق بين العنان والعنان؟ ثنيت عناني، ما هو الفرق بين العنان والعنان؟ العنان بالفتح السحب وما يبدو من السماء، هذه عنان، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما يبدو من السماء ويظهر لك، بلغت السحاب وأتيت ربك سبحانه موحدا غير مشرك ولا مندد، فالله رحمته واسعة سبحانه وتعالى، هذا العنان. والعنان عند من؟ العنان ما هو العنان؟ العنق، لا ما هو العنق، نعم العنان بعضهم يقول هو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، عنان دابتي، وسير اللجام الذي تمسك به الدابة، والجمع عنا، وهو المقصود هنا: ثنيت عناني طويت عناني. ويكنون عن الرجل الخير بمثل هذا: فلان طويل العنان، أي شريف عظيم السؤدد، وفلان في الشر قصير العنان قليل الخير، فلان قصير العنان قليل الخير، وفلان طويل العنان شريف عظيم السؤدد. فهذا لا بأس إذا أردت أنه لا يعرف هذا الشخص إيش المقصود، تقول أنت ما شاء الله طويل العنان، قليل الخير ما فيك خير، ربما يقول ما شاء الله، أو قصير العنان، أنت قصير العنان، ربما يفرح بهذا، قل ما شاء الله أثنى علي، يذهب يأخذها معه، وأنت تريد أنه قليل الخير في شر كثير. وأما طويل العنان شريف عظيم، السؤدد يقال له طويل العنان. فالذي يظهر المقصود هنا العنان بالكسر، والمقصود هو السير الذي تمسك به الدابة ويجمع على أعنة، أما عنان ما هو مقصود هنا، فلا يقال ثنيت عناني ثنيت عناني. قال من قول العرب ثنيت عناني، ثنيت عناني، وقيل لأن أولها ثناء، نعم أولها ثناء سميت بذلك لأجل هذا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن السبع المثانية هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. أولها سورة البقرة، كأنهم لا يختلفون في الأول وإنما يختلفون في الآخر كما ذكر هنا. أولها سورة البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة، فهما في حكم السورة الواحدة. وقال بعضهم سورة يونس بدل الأنفال، فالأخير من السبع الطوال فيه خلاف، والأول كأنه يتفقون عليه والله أعلم، وهو سورة البقرة. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدان بن حمدون بن خالد وعبد الله بن محمد بن مسلم قال أنبأنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن كثير، وهو مدلس نبي كثير، ما هو نبي كثير عندك، أنا عندي ابن كثير يحيى بن أبي كثير، الصواب يحيى بن أبي كثير، تقدم معنا في البخاري تكرر، وهو أبو نصر مدلس ثقة ويدلس، وهنا قد عن كما ترى. عن يحيى بن أبي كثير عن شداد بن عبد الله عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاني سبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. وهذا يعني الحديث أخذ منه أهل العلم التقسيم للقرآن، وأنه إلى أربع أقسام، السبع الطوال تقدمت الإشارة إليها، والمئين وهي التي تبلغ آياتها المئة أو ما يقارب ذلك، يقال هذا القسم فيه المئين وهو ما بلغت آياته المئة أو ما قارب ذلك، وهناك ما يسمى بالمثاني، وأعطاني مكان الزبور المثاني وهو ما دون المئين، آياته دون المئين يقال له المثاني. والقسم الرابع هو المفصل، والمفصل على ثلاثة أقسام، طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل، واختلف العلماء في ابتدائه واتفقوا على انتهائه، وأنه ينتهي بالناس، واختلفوا في الابتداء، وأشهر الأقوال عنده في الابتداء من قاف إلى الناس، ومنهم من قال الحجرات، ومنهم من قال من القتال، كأن الحافظ بن حجر يرجح الحجرات، والحافظ ابن كثير يرجح القاف، وأنه من قاف ابتداء، هذا الأشهر أنه من قاف، وقيل من الحجرات أيضا يليه. هذا تقسيم القرآن جاء به هذا الحديث، انظر لنا ماذا قالوا في هذا الحديث وفي عنعنة يحيى بن كثير هنا، أربع أقسام القرآن في أيوب أيضا، أحسنت، عن أيوب بن عتبة ضعيف، وهكذا في عنعنة يحيى بن كثير نبي كثير. فالقرآن على هذا التقسيم عند أهل العلم، السبع الطوال من البقرة إلى الأنفال بإدخال الغاية مع التوبة، وقيل من البقرة إلى يونس بإدخال الغاية أيضا وهي يونس لا بإخراجها، مع أن إلى في الأصل لإخراج الغاية، وحتى في الأصل لإدخال الغاية، أكلت السمك حتى رأسها، فالرأس مأكول هذا الأصل، لكن ربما جاءت إلى بإدخال ما بعدها فيما قبلها، وهنا هذا المقصود. والثاني هو ما سمعته المئين، وهي ما كانت آياته 100 أو ما يقارب 100 يقال لها المئين. والقسم الثالث المثاني، وهو ما يلي المئين يقال له المثاني، الذي يلي المئين القسم الثاني يقال له المثاني. والقسم الرابع وهو المفصل، والمفصل إلى كم أقسام ينقسم الذي يقرأ في هذا الكتاب؟ إيش من كتاب مع هذا الأخ عندك؟ أنت معك تفسير هذا؟ تفضل بارك الله فيك. المفصل إلى كم أقسام ينقسم؟ إلى 2 بس، زد واحدا. أنت من أنت معنا تقرأ؟ ما أدري أنت معنا ولا من أنت معنا. تفضل يلا. طيب عند من هو يعني قريب من الأخ؟ ما هو معنى نصف معنى؟ هذا أكثر من نصف، ثلثين، ذكر 2 قسمين. من هو دون الثلثين هذا؟ لا ما عندك. عند سعيد، عندك يا سعيد لك أقسام ينقسم المفصل؟ 3 أقسام. أحسنت، أنت معنا نعرف، لكن أريد أن نشطك، وكنت قريبا وما أحسنك، وما أحسن قربك، أصلحك الله وأصلح أباك. يقول أبو عبد الرحمن: وجاء من حديث واثل بن الأسقع وهو صحيح، هذا التقسيم صححه الألباني الصحيحة في الصحيحة من حديث واثلة، وهنا من حديث ثوبان فيه أيوب بن عتبة، فيه عن يحيى بن أبي كثير، فهو ضعيف من حديث ثوبان، والصحيح من حديث واثلة في الصحيحة. إذن هذا التقسيم جاءت به السنة، هذا التقسيم الرباعي للقرآن جاءت به السنة، فيحفظ من هذا الحديث بهذا النص حديث واثنة: إن الله أعطاني 7 الطوال إلى طيب جزاك الله خيرا. 7 الطوال ما شاء الله ما شاء الله، فضلني ربي من المفصل. وهذه من أحاديث الفضائل تذكر أيضا، فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء، هم درجات عند الله، والله فضل النبيين بعضهم على بعض، وفيه تفضيل القرآن، وأن القرآن يتفاضل، أعني أن القرآن يتفاضل باعتبار ما يذكر فيه، لا باعتبار أنه كلام الله. ما يجوز أن يقال كلام الله يتفاضل باعتبار كلام الله، وإنما باعتبار ما يذكر فيه. فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب وتب، فإنها ذكر فيها الأسماء العظيمة والثناء على الله جل وعلا، والفاتحة أفضل من تبت يدا أبي كما ذكرنا في الحديث المتقدم: أنا أعلمك أفضل سورة في القرآن تفاضل، فأفضل سورة فيه الفاتحة، وأفضل آية فيه الكرسي، آية الكرسي، فهو يتفاضل باعتبار ما يذكر فيه لا باعتبار كلام الله سبحانه وتعالى نفسه، فهو كلام الله جل وعلا العظيم سبحانه، ولكن التفاضل باعتبار ما يذكر فيه. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت.